إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، كم واحد بقى دلوقتي؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، أربع أشياء. ما لهم دول؟ في عموم ابتداء إن الذين حصل منهم كذا وحصل منهم كذا وحصل الصلات الموصول دي كلها، ما لهم؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي وردت في صورتها العامة في ثلاث صور، في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة المائدة اللي هي معانا دلوقتي دي وفي سورة ايه وفي سورة الحج، ثلاث مرات. في سورة البقرة ان الذين امنوا والذين هادوا، مش كده ولا ايه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وفيه والصابئين والنصارى آية ثلاثة، وفي صابئين وفي صابئون. يبقى الأربعة اللي موجودين معانا هم من آمن والذين هادوا والصابئون، اللي في الآية بتاعتنا الصابئون مقدمة ومرفوعة، والنصارى في آية تانية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من مجرورة يعني بالياء أو منصوبة، خلاص كده. في آية سورة الحج بقى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا، ضم لهم كام؟ إخبار عن أربعة وزود في آخر السور في سورة الحج، في سورة الحج يا سيدي رقم 17. نجد إن الـ إن الـ إن الإخبار بيختلف. أولا الأسلوب مختلف، مرة تتقدم النصارى على الصابئين، ومرة تتقدم الصابئين على النصارى، ومرة الصابئون تبقى مرفوعة ومرة الصابئين تبقى بالياء، والجواب مختلف. مرة يقول إيه؟ من آمن وعمل صالحا به فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومرة يقول من آمن وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه، ومرة يقول بقى اللي زود عليها المجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إيه؟ يوم القيامة، إن الله على إيه؟ على كل شيء شهيد. يبقى احنا عرفنا الأسلوب، أسلوب الثلاث آيات، الآيات الثلاث في مجموعها تتعرض لمعنى واحد ولكن الأساليب فيها مختلفة والغايات فيها مختلفة. أما اختلاف الأساليب فمرة يقدم النصارى على الصابئين، ومرة يقدم الصابئين على النصارى، ومرة يرفع الصابئون بتبقى بالواو مع أنها معطوفة على اسم إن، وكان يجب أنها تبقى إيه؟ تبقى منصوبة. نقول له شبه، أولا الذين إن الذين آمنوا، طب ما دام آمنوا يقول تاني بعد كده من آمن وعمل صالحا، طب ما دام آمنوا أم قال لك يبقى الإيمان بياخد صورتين، صورة إيمان لفظي إيمان بالبؤ، إنما ما فيش في القلب، اللي هم مين بقى؟ المنافقين، وبعدين الذين هادوا اللي هم أتباع موسى، طيب والنصارى أتباع، والصابئون أتباع مين؟ قال لك مش أتباع حد، دول كانوا جماعة من قوم نوح، وبعدين صبقوا عن ديانة نوح وعبدوا الكواكب وعبدوا، والمجوسة دي احنا عارفين انهم اللي بيعبدوا النار. كأن الآية دي بتقول الله يريد ان يعمل تصفية إيمانية في الكون، فاللي يبادر بقى ويدخل في هذه التصفية يسلم، يسلم من شر ما فعله قبل مجيء الإسلام لأنهم ضللوا ناس وحكموا بالظلم وعملوا كده. أم قال دولي لا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. طب لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خوف عليهم يعني من شر يلحقهم، طب واحنا قلنا ان الاثابات حاجتين اتنين، ينجيهم الله من شر ويعطيهم ايه خير. ففيه اللي ينجيه من شر ويوقفه على الاعراف كده، له في شر وله في ايه، يبقى دي يناسبها لا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. والتانية فلهم اجرهم عند ربهم، ما دام لهم اجرهم يبقى نسي لهم الحاجات اللي ايه. طب والتالتة بقى، اما قال لك التالتة دي بقى بتاعة الحكم، ان الله يفصل بينهم يوم القيامة، يبقى اكنهم لا هيامنوا ولا هيعملوا. دي كمن امن وعمل صالحا يخرج مما هو ايه، مما كان فيه، وتبقى دي تصفية. وزي ما قلنا دي اوكازيون، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصب فيها المسألة الإيمانية في الأرض، المنافق والذي تبع واليهود والنصارى والصابئين، كل دول لو أنهم آمنوا وعملوا الصالحات قسم منهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، علشان الشرور اللي عملوه. واللي ما ابتدأش بشر ولا عمل حاجة ولسه من دلوقتي موجود وحيآمن، يبقى لهم أجرهم عند ربهم. واللي حيصروا بقى على موقفهم، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى على كل شيء إيه؟ كلمة يفصل تدل على أنه سيحكم حكما يبين صاحب الحق من حق. طب واللي يحكم ده مش يحكم ببينة؟ هيحكم ببينة. طب البينة إيه؟ البينة هو إما الإقرار وهو سيد الأدلة، ومدام الإقرار سيد الأدلة أو بشهود، مش البينة كده القاضي يحكم بإيه؟ إما بالإقرار وإما بالإيه؟ الشهود. ولما كده يبقى باليمين، هم في الآخر ربنا هيحكم عنهم. حتى في دي يقولك والله ربنا ما كنا مشركين، حتى في الوقت ده يقول والله ربنا ما كنا إيه مشركين، يبقوا مصرين على الحكاية ولا إيه؟ فالحق أنا أفصل بينهم، والفصل يبقى قضاء حكم، والحكم مترتب على إما إقرار وإما على شهود. طب من ربنا يعوز شهود ليه؟ طب ده القاضي بيعوز شهود عشان ما يعرفش الحكاية، إنما إذا كان الذي يحكم هو الذي شهد يبقى حكم عادل ولا مش عادل ده؟ يبقى والله على كل شيء إيه؟ شهيد. بقي أن نعرف التقديم والتأخير من الصابئين والنصارى، ودي اترفعت ليه مع أنها كان في مقام نصر. والذي نحب أن نقوله إن قول الحق سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا كما يقول النحاة الذين آمنوا في محل نصب اسم إن، والذين هادوا برضو في محل نصب اسم، لأنها معطوفة عليه، إن محمدا وعليا وإبراهيم وأحمد، كل دي معطوفة على اسم إن. هنا بقى نشوف إن الذين آمنوا أدي اسم إن منصوبة، والذين هادوا برضو في محل النصب، والصابئون كان القياس أن يقول إيه والصابئين، لأنه مدام جامع مذكر بالواو والياء في الرفع وبالياء في الجر وفي الإيه النصب، لكنه قال هنا والإيه والصابئون، يبقى كسر الإعراب. كسر الإعراب يعني إيه؟ يعني السياق الإعرابي كان يتطلب أن تكون والصابئين، فلماذا عدل عن الصابئين وقال الصابئون، مع أن في آيات أخرى قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، أو النصارى والصابئين، جبهة تمام مستقيمة ويا بعضها. نقول له هنا كلمة الصابئين جاءت مرة قبل النصارى ومرة بعد النصارى، أدي واحدة، وجت مرة بالنصب ومرة بالرفع، فعايزين نشوف إيه الحكاية بتاعتهم. أم قال لك لأنك لو نظرت إلى الزمنية وجدت إن الصابئة كانت قبل النصارى، فإن أردت ترتيبا تقول إيه الذين آمنوا والذين هادوا إيه والصابئين والنصارى، وإن أردت لأن الصابئة دي مش مشهورة زي أهل الكتاب زي يهود ونصارى، يمكن كتير ما يعرفوهاش، الكمية بتاعتها أو الشهرة بتاعتها في طبقات الكفر مش واضحة، فمرة يقول على منزلتي تبقى مؤخرة، ومرة يقول على زمنها تبقى إيه مقدمة. الله، فلما يأرخ لزمنها يقدم، ولما يأرخ لكميته يبقى ايه يأخر. طيب آية جت كده وآية جت كده، قالوا آية جت والصابئين والنصارى، وآية جت والنصارى والصابئين، يبقى اللي جت في الأولانية بيشوف للزمن والتانية بيشوف الكمية، طب وايه حكايه انها مره منصوبه ومره مرفوعه؟ ادي اللي عايزه. أم قال لك لان الصابئه كانت بتعبد الكواكب، واللي بيعبد الكواكب ده معناه انه هو خالق. لكن دول كانوا يقولوا ده تبع موسى، ودول تبع مين؟ تبع عيسى، في رسل وبتاع وكتب وتوراه وانجيل. انما الصابئه بيعبدوا ايه؟ فهي كانت، والمنافق هو بيقول انا مؤمن. يبقى المنافق بيقول ايه؟ انا مؤمن بلسانه ولكن قلبه ما فيش فيه ايه؟ ايمان. واللي بيقول الذين يادوا يقول ده احنا تبع نبي ومرسول وله معجزه ومش عارف ايه، اللي هو ايه موسى. ولا صار احنا تبع نبي وله معجزه ومش عارف ايه اسمه ايه عيسى. طب وانتوا يا صابئين ده بتعبدوا كواكب، فانتوا خارجين من الدايره دي خالص. فكان الله اراد بقوله والصابئون ان لما يجي حتى الصابئين يا اولاد يبقى ربنا برضو يغفر لهم من امن وعمل صالحا. يقول ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون، اي والصابئون كذلك لهم حكم لوحدهم. والصابئون ايه؟ تبقى رفعها، عشان كسر الاعراب ده عند العرب يعمل ايه في ودنه؟ يعمل رند. ايه كسر؟ لان كسر الاعراب معناها ان اللفظ كان له سياق يتطلبه. فايه اللي خلاها يادل عندي؟ هي سهله عندك، يمكن تمر سهله عندنا لاننا مش امه ملكه، احنا امه صنعه على الاول. لكن العرب ساعات ما كان يسمعها يعمل ايه؟ يقول الله سابقون ازاي جابها كده بالرفع وهي الاصول بالنصب؟ يوم يفتكر يقول ما دام قالها بالنصب دي هتبقى مبتدا، وعايز يقول انها خبرها كذلك. طب وليه اقدمها ليه؟ ام قال لك علشان تاخد ايه التقديم ويبقى فيها التاكيد، لان عطف الجمل اللي يبقى لازم بعد ما تستوفى الجمل. فكانه قال إيه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. طب يقول والصابئون كذلك، يعني اوعوا تقولوا ده الصابئين كانوا بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا كواكب، دول كان لهم شبهه. أم قال لك وبرضو الصابئين، زي ما تقول أنا هعفو عن فلان وعن فلان وعن فلان وبرضو هعفو عن فلان. إيه برضو هعفو عن فلان؟ يعني معناها إيه؟ يعني ده كان مظنة إنه إيه؟ فجعل له جملة مستقلة، ولا أدل على الجملة من أنه يخرجها عن النسق الإعرابي، ما تتعطفش على الذين آمنوا اللي هم نفاقا ولا على الذين هادوا، بل يجي لها حكم مستقل. والصابئون كذب. طب ما أخرهاش ليه؟ ما أخرهاش ليه؟ أم قال لك لأنه برضه فيه ملحظ هنا. هو قدم قال والصابئون والنصارى. كلمة النصارى دي الإعراب عليها ظاهر ولا مقدر؟ إيه؟ مقدر. أم قال لك طب ما هي النصارى؟ هم اللي بيعبدوا الكواكب زي اللي كانوا بيعبدوا عيسى ويقولوا ده إله. يبقى أكن والصابئون والنصارى كذلك. والصابئون والنصارى يبقى جاب لهم حكم مستقل. إن الذين آمنوا والذين هادوا مالهم؟ من آمن وعمل صالحا لا لآخر. يبقى كذا والصابئون والنصارى كذلك، حتى لا تظنوا أنهم بعبادتهم لعيسى أو بادعاء ألوهيتهم لعيسى أو بعبادة هؤلاء للكواكب خرجوا من القضية. ما دام عاملين تصفيه بقى تبقى التصفيه يدخل فيها الايه؟ الكل. ولا ادل على ذلك من انك اذا اساءك قوم اساءات، واحد شتمك، واحد ضربك بالايد، واحد بيت لك وحرق لك البيت، ثم تقول والله انا عفوت عن فلان وعن فلان وعن وحتى عن فلان. يبقى اذا اقرا الايه بقى كده، ان الذين امنوا اي نفاق والذين هادوا، خلاص كده مالكم دولي؟ من امن بالله وعمل صالحا فله كذا. وبعدين قال انا مش عايز اعطفهم، انا عايز اجعل دول حاله مستقله. الصابئون والنصارى كذلك، لانك ما تقدرش تقول النصارى دي معطوفه بالنصب ولا معطوفه بالايه، لان الاعراب عليها ايه؟ مقدر. وما دام اعراب مقدر على الايه؟ على الالف المكسوره دي، يبقى صح انها تكون مرفوعه. الصابئون والنصارى كذلك. ولا يعطف مفرد على اسم إن إلا بعد أن تستكمل خبرها، فكأنه أعطاها التقديم وأعطاها الاستقلال في الإيه؟ في الحكم. والذي يتكلم الله، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.